فإنها تصرف، فإنها تصرف. وهي هذه الأماكن والبقاع أقسام، فمنها ما فيه ألف فهذا لا جدل في صرفه كالبصرة، وكأيضا كذلك الرصافة وكالرقة، فهذه لا جدل في صرفها لوجود ألف. وأيضا البلدان الأخرى الآن عندنا الكويت السعودية الإمارات هذه تصرف لوجود ألف فيها. ومنها ما يقصد به، أو منها ما فيه ألف لكن فيه تاء التأنيث أو ألف التأنيث، وهذا أيضا لا جدل في منعه، هذا أيضا لا جدل في منعه كحروراء، وكأيضا كذلك إيش يا أخوان حروراء الآن عندنا صنعاء أحسنت وفيه تاء التأنيث كمكة، هذا لا جدل في منعه لأنه وجد مع العلمية تايش التأنيث وألف التأنيث، فهذا لا جدل في منعه. فأسماء البقاع والأماكن أقسام، فمنها ما يوجد معه ألف يقترن بألف فهذا يصرف كالبصرة وغير ذلك، ومنها ما يوجد فيه تاء التأنيث أو ألف التأنيث فهذا لا جدل أيضا فيه في منعه كمكة وحروراء وصنعاء أيضا كذلك. ومنها ما يطلب فيه التذكير، أو منها قبل ذلك ما لا يكون إلا مذكرا فقط، أي لا يستعمل ويراعى فيه إلا التذكير فقط كبدر وأيضا كذلك تبير ونجد، فهذه لا يراد بها إلا التذكير، فهذه تصرف، هذه تصرف ما سمع فيها إلا الصرف كبدر وتبير ونجد، فهذه ما سمع بها إلا الصرف لأنه ما يراعى بها إلا التذكير فقط، ما يراعى بها إلا التذكير فقط أي المكان ما يراعى بها البقعة، فهذه تصرف لا تستعجل. ما مكان ولا قم مكان يرجل مكانه ايش رأيك؟ طيب الآن واضح هذا إلى هنا، هل واضح إلى هنا؟ من أسماء الأماكن والبلدان ما يقترن بألف هذا يصرف، ومنها ما يكون فيه تاء التأنيث أو التأنيث وهذا يمنع من الصرف، ومنها ما يراعى فيه التذكير فقط يكون مذكرا فقط فهذا ايش يصرف لأنه ما سمع فيه إلا هذا كبدر وأيضا ايش وثبيت ونجد، ونجدهم يذكرون الشام أيضا كذلك يذكر اليمن أنه فيه ألف هذا اليمن والشام، فإذا كان سمي هكذا مع ألف وهذا شيء آخر، يكون ألف لأنه من أصل الكلمة يذكرون فيه هذا الشيء. ومنها ما يغلب عليه التأنيث وأيضا كذلك ربما رؤية فيه تذكير، فهذا يكون فيه هذا وهذا، منها ما يغلب عليه التأنيث أي يراعى فيه التأنيث هذا الغالب فيه، وربما رؤية فيه تذكير كعمان وفارس كعمان وفارس، فهذا يصرف ويمنع من الصرف بالاعتبارين، إن أردت البقعة والبلدة منعت من الصرف، وإن أردت المكان أو البلد صرفته، فمنها ما يغلب فيه التأنيث يغلب فيه التأنيث، وربما ذكر هو بليل فيه تذكير، فهذا يجوز فيه هذا وهذا، والغالب فيه المنع، الغالب فيه المنع ما يغلب فيه التأنيث كعمان وفارس. ومنها ما يغلب فيه التذكير وربما رعي فيه التأنيث كحنين ودافق وواسط وحجر، فهذه يغلب فيها التذكير كمنى ودافق وواسط وحنين وهجر أيضا كذلك، هجر في البحرين وبعضهم يذكر من هذا التكريم كذلك، فهذه يغلب فيها التذكير منى ودافق وواسط وكذلك أيضا هجر وأيضا إيش حنين، فهذه يغلب فيها التذكير، وأيضا كذلك حجر يغلب فيها التذكير، فهذه توصف هو جزء والأكثر الصرف لأنه يغلب فيها التذكير، يغلب فيها التذكير فالأكثر الصرف. ومنها ما لا تكون إلا مؤنثة فقط أي لا يراعى فيها إلا التأنيث كدمشق وكذلك جلق أو كذا هكذا منطقة في دمشق أيضا كذلك جلق هكذا جلق أو جلق أي جلق نعم في الفتح في الحديد، ومنهم من يفتح اللام أيضا يشددها ويفتحها، لكن جدنا من يضبطها جلق بكسر اللام جلق، فهذه لا تكون مؤنثة فتمنع من الصرف بمشي وجلق. فهذا التقسيم يحفظ في أسماء الأماكن والبضاع. القسم الأول يكون مقرونا بأل، هذا ما حكمه؟ يصاب. القسم الثاني يكون فيه مع العلمية، وده مع العلمية شيء أيضا آخر يقوي منعه، وهو إيش؟ خاتانيت وإيش؟ والعلم والعلم تانيت. فهذا لا جدل فيه في صرف، في منعه من الصرف، في منعه من الصرف كمكة وحرورة. ومنها ما يغلب فيه ما فيه تذكير فقط، ما فيه تذكير فقط، فهذا يصرف كما كان حاصل في بدر، وايضا كذلك في ثبيت وفي نجد ما سمع فيه الا الصرف. ومنها ما يغلب فيه التأنيث، وايضا كذلك ربما ذكر، فهل يجوز في هذا وهذا باعتبارين، اما تراعي البقعة او تراعي المكان، يجوز صرف عدم والاكثر المنع. مثلنا له بايش هذا؟ بعمان وايضا فارس. والاخر الرابع او الخامس هذا ما يغلب فيه التذكير، ربما رعي فيه التأنيث، فهذا ايضا كذلك يجوز هذا وهذا، يجوز فيه هذا وهذا. بقي قسم نسينا، ومنه ما يستوي فيه الامران، اي التذكير والتأنيث سواء في المراعاة، التذكير والتأنيث سواء في المراعاة، فهذا يجوز فيه الوجهان على السواء، يجوز فيه الوجهان على السواء. مثل له بحراء وقباء وبغداد، بحراء وقباء وبغداد يجوز فيها الصرف وعدم الصرف على السواء، لأن التذكير والتأنيث على السواء فيهما، مراعاتهما على السواء، كحراء وغباء وبغداد، هكذا يذكرون الأمثلة ثلاثة هذه. ومنها ما يكون فيه إلا التأنيث كدمشق وجلق، وجلق منهم من يقول اسم دمشق، ومنهم من يجعلها بلدة في دمشق. فهذا هو حاصل الكلام على أسماء الأماكن والبلدان، هذا التقسيم يحفظ حاصل وما سمعت. ومثلها يا أخوان أيضا كذلك أسماء القبائل، كذلك مثل أسماء القبائل، فإن رأيت الأم اسم الأم أو القبيلة منعتها من الصرف. رأيت اسم الأم كباهلة، لأن الأصل سميت باسم الأم هذه القبيلة، إذا رأيت اسم الأم أو القبيلة فإنك تمنعها من الصرف كباهلة. وإن رأيت رأينا اسم الأم، لأن القبيلة مسمى باسم الأم، وإن رأيت اسم الأب فهي القبيلة تكون مسمى باسم الأب مثل تميم، فهل يعيش تصرف، هذه تصرف. وإن أو قبل ذلك يا أخوان نحن قلنا رأينا اسم الأم أو القبيلة، مثال اسم الأم باهلة هذا يمنع من الصرف، مثال القبيلة كمجوس ويهود، مجوس ويهود تفديكم يهود بكذا، نوع من الصرف لأن هناك علمية وتعني فيه راعينا اسم قبيلة، ويهود قبيلة، يهود تطلق على قبيلة، ومثل أيضا مجوس قبيلة كذلك تطلق على قبيلة. فإذا راعينا اسم الأم تكون القبيلة مسمى باسم الأم، أو راعينا القبيلة وأن كذلك نمنعه من الصرف. وإن راعينا اسم الأب أو راعينا الحي من قبيلة الحي، راعينا اسم الأب أو راعينا الحي، كأن تكون القبيلة مسمى باسم الأب، أو نراعي الحي من قبيلة، فما هو الحكم؟ يصرف، تصرف هذه. مثل إيش الذي راعينا فيها اسم الأب؟ قبيلة مسمى باسم الأب تميم، هذه القبيلة مسمى باسم الأب، وأيضا معد قبيلة مسمى باسم الأب. وكذلك إذا راعينا الحي كقريش وثقيف وعاد أيضا كذلك، ومن المقصود الحي، فإنها تصرف، فإنها تصرف في هذه الحالة. فهذا التفصيل يصرف في أسماء القبائل، فإن راعينا اسم الأم والقبيلة منع من الصرف كباهلة وكيهود ومجوس، وإن راعينا اسم الأب أو الحي فإنه يصرف كتميم وقريش وثقيف وعاد، مقصود هنا الحي مصرفا. وإن رأينا إيش بقي معنا، بس هذا الذي ذكرنا هذا ويكفي بالنسبة لأسماء القبائل، هذا يكفي إن شاء الله. وباهل أيضا يضم إليها سلول وسدود، ورعى أيضا اسم الأم سلول وسدود. سلول اسم لبنينة وهي أصلها الأم، وأيضا سدود ذكر معها. فهذا هو يا أخوان يطلب هذا التفصيل، هذا درس مهم نعرف به ما هو المنصرف من أسماء البلدان والأماكن وما هو الممنوع من الصرف. فالحاصل التفصيل الكلي هو ما سمعت عندهم، أن الصرف وعدم الصرف في الأماكن والبلدان بإيش؟ باعتبار المعنى، باعتبار المعنى. فإن رعيت التذكير صرفته، وإن رعيت التعنيف منعت من الصرف. التذكير كان تراعي المكان أو البلد، والتعنيف كان تراعي البقعة، تريد البقعة، فإنه يمنع من الصرف للعلمية والتعنيف. فأنت مخير فيما سمع فيه هذا وهذا، أنت مخير فيما سمع فيه هذا وهذا، أنت راعي البقعة فتمنع، وأنت راعي المكان فإيش تصرف ما والحال بحنين وما ذكره. واضح هذا الكلام؟ كيف؟ يكون من الباب الأول يرعى فيه اسم الأب، لكن يذكرونه بالحي، قريش رعى فيه اسم الحي. هذا الخلاصة، وإلى الكلام طويل، من أراد أن يرجع يرجع الرضيع في عن الاكتشاف أيضا كلامه والهمع شرح الجمل لابن عصفور، هذه كلها مراجع من المسألة هذه، وهي مسألة مهمة يحتاجها الطالب، يعرف الأسماء متى تصرف ومتى أسماء الأماكن والقبائل متى تصرف ومتى تمنع من الصرف، حتى لا يأتي شخص ينكر عليه مثلا منع حنين أو صرف حنين يقول هذا جائز هذا جائز باعتبارين، بهذا الاعتبار وهذا الاعتبار. ونحن نترك مثلا في العرب في هذه الأشياء، فما منعوه من الصرف منعنا، وما جوزوا فيه الوجهين جوزنا فيه الوجهين. نسلك مثلا في العرب في هذا، فهناك أسماء منعوا فيها الصرف فقط كما سمعت، ومنها ما جوزوا فيه الوجهين فأنت تسلك مثلكم في هذا، ومنها ما سمع عندهم منصرف فقط فأنت تسلك مثلكم كنجد وبدر، ما سمع إلا هذا وتبير تسلك هذا المسلك فيها. من مصلح لهذا الكلام؟ أنه هو درس يعني مهم، أراه مهم للطالب. تقسيم هذا الذي سمعته تفعل المراجع التي أشرنا إليها، الاكتشاف والعمق وغيرها من هذا الشيء. أنت قاعد تلخص هذا التلخيص. الأماكن والبلدان يمكن خمسة ذكرنا، يعني بالتسهيل، بالتسهيل للطالب. من يعيدها حتى يعرفها أحمد؟ يعرفها أحمد؟ من يعيدها؟ منها ما هو مغروم بأل، هذا لا خلاف فيه، ومنها ما فيه تأنيث أو أل التأنيث، هذا أيضا يمنع من الصرف، أو الصرف الثاني يمنع من الصرف، ومنها ما يراد به التذكير فقط، هذا يصرف، من ما سمع فيه إلا هذا يصرف، ومنها ما يراد به في الغالب التأنيث وربما وعين التذكير، هذا يجوز فيه هذا وهذا، ومن العكس أيضا يجوز فيه هذا وهذا، ومنه ما يستوي في المراعاة الأمران فيه التذكير والتعنيف أيضا على السواء، هذا الصرف وعدم على السواء على السواء، ومنها ما لم يقصد به إلا التعنيف فقط، فهذا تدمج وجلب واضح، فهذا هو تحفظه. أسماء القبائل على ما سمعته، أسماء القبائل على ما سمعته، فمنها ما يراد به اسم الأم أو القبيلة كأيش عندنا باهلة وماذا والسدود، هذا اسم الأم، وأيضا سلول، والقبيلة كيهود ومجوس فهذا يمنع من الصرف، ومنها ما يراد به اسم الأب

وجد الموضع الغزوة في عقمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماء معروف وقرية عامرة بين مكة والمدينة على أربعة مراحل من المدينة، مدينة منصرفة ومن منصرفة في أعلمية وتأنيث والمدينة على أربع مراحل من المدينة وهو مصروف كما نطق به القرآن العظيم ولقد نصركم الله ببدر. عنك يا أخي أنت اسم غاية تفضل بارك الله فيك. تعرف نعم الآن وقع الجواب قسم دائما إذا رأيت الله مع قسم وقع الجواب قسم أشهر التحقيق حنصل مفعول به والميم علامة الجمع والله فاعل وبدر ببدر البحر جر وبدر مجرور بالله على مجرد تسرع جر متعلق بالفعل. يقول كيف نعرف تذكير الكلمة من تعريفها وجزاك الله خير؟ نعرفه بصرفها، إذا وجدت منصرفة فهي مذكرة وإذا وجدت ممنوعة من الصرف فهي إيش؟ مؤنثة فهي مؤنثة ونعرفه أيضا في عودة الضمائر. قال ولأنه أيضا ثلاثي، هذا تجده في الكتب التي أشرنا إليها كتاب ابن عصفور شرح الجمل فإنه أشار إلى ما أجدته هنا. قال ولأنه أيضا ثلاثي ساكن الوسط وغلب عليه التذكير، بل ما فيه إلا التذكير فقط، بل ما فيه إلا التذكير فقط ولم يغلب عليه كما تقدم التقسيم من الكتب التي أشرنا إليها ونسيان الشاب وشرح الجمل. وغلب عن التذكير ومثل حجر وهو اسم مواضع متعددة وأشهرها حجر اليمامة ما رأيت أحمد الذي أشر منه مصطفى أحنا ذكر حجر الضبطها من أن يكون مضمومة أظن ما نبقى صرنا لا أريد الضبطنا ضبط حجر معاني أخرى لا لا يرجع أقرب مرجعين عجل البلدان من يراجع في ضبط حجر يا أبوك الحموي هذا صح الحجر على طول ما يحتاج تعمل الأخ إن شاء الله واحد من الأخوات يقوم بهذا إن شاء الله التعاون الدرس التعاون عليه هو كل علم درس. قال مثل حجر وهو اسم مواضع متعددة وأشهر حجر اليمامة اسم بلد على مرحلتين من الطائف إلى جهة اليمن وعلى أربع مراحل من مكة المشرفة وسميت اليمامة باسم جارية مشهورة زرقاء زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام. نعم هذا مشهور عنه شهر هذا الكتب أن أرسل الراكب في مدينة ثلاثة أيام من رادار قوي هذا على وواسط مدينة مشهورة بناها الحجاج بن يوسف وسطا بين البصرة وبغداد إلى الهوى وهو مصروف يقول بكسر الجيم حجر بكسر الحانان تسكين الجيم حجر طيب يكفي الضبط هنا من المدينة حجر جزاك الله خير. قال وصف مدينة مشهورة بناها الحجاج بن يوسف وسطا بين البصرة وبغداد بغداد منصرف ولا من عنصر يجوز لو كان فيه أحسنت مراعاة المقعة ومراعاة المكان يجوز هذا هذا سمع في هذا وبغداده مصروف أي واقف هذا مصروف وكذلك يجوز فيه من عصر في اعتبار أنه يراعى فيه هذا وهذا يجوز أيضا فيه هذا وهذا واقف لكن الأكثر يغلب عليه التذكير واقف وهو مصروف وذلك بفتح الباب موحدة وكسرها اسم بلد من أعمال حلب وأصله اسم نهر وهو مصروف يجوز فيه وفي واسط من الصرف وأيضا في ثنين وذابل كذلك أيضا يجوز فيها هذا وهذا قال رحمه الله: وجائز في صنعة شعر الصلب، وجائز في صنعة شعر الصلب أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. قال أي أن الشاعر، وهذا واضح البيت، أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره، أي يجوز في ضرورة الشعر ما لا يجوز في غيره، فيجوز للشاعر أن يصرف ما لا ينصرف، يجوز له أن يصرف ما لا ينصرف، كما تأتي الشواهد إن شاء الله. وهذه ضرورة يضطر إليها الشاعر، قد تكون ضرورة ملجئة إلى ذلك، وقد تكون غير ملجئة، وإنما هي مستحسنة أنه يصرفه، أنه يصرفه لأجل إصلاح النظم، كان يحصل فيه شيء من الزحاف فيصلحه، كما هو الحاصل في قوله: أعدك ذكر نعمان لنا إلا ذكره، فهذا صرفه الشاعر، وليس هناك ضرورة ملجئة جدا لصرفه، لكن استحسن ذلك هنا حتى لا يحصل إزحاف في الشعر. نعم، جاءت لغة، والأخ يقول هي لغة شعراء، وإلا بعضهم في الشعر وفي غير الشعر يطرق الممنوع من الصرف، وهذه لغة حتى الأخ رحمه الله، أن بعض العرب يطرق الممنوع من الصرف في الشعر وفي غير الشعر. قال الأخ: لعلها لغة الشعراء، لأنهم اعتادت ألسنتهم بالشعر الصرف فاستعملوها في النثر، استعملوها في النثر، والأحسن الابتعاد عن هذا، أنك لا تصرف من الصرف لحن، لا تقول للناس هذه لغة كالأخفش. الأخفش قد أجاب قال: لعلها لغة الشعراء، لعلها لغة الشعراء منهم. قال ابن عثيمين رحمه الله: لأن اليمامة كانت تفتحل بالإثم، أي كانت يعني عندها القوة هذه البصر، لأنها كانت تفتحل بالإثم. الله أعلم، الله أعلم. وإيش هذا الأمر؟ نريد ننتهي وأنتم تطلعوا لنا هذا. قال: وصرف الشعر ما لا يصرف جائز صنع الشعر، وأما منع المصروف لا يجوز. مستعد أحمد، وأنا لعلي أذكر هذا. طيب، إذا لم أذكره، وحتى إذا لم أذكره ما هو بلازم علي، لازم علي أن أذكر هذا الموضوع. عجيب. الله. أي نعم، فلعلها يعني موهبة من الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه المرأة، وإلا كم الذي يفتحل بالإثمد وما يرى هذا؟ صحيح كم؟ لكن هذه موهبة، وربما يكون سبب من الأسباب هذا الإثمد في نهاية في قوة البصر لها، وإلا الأصل موجود عندها. الحاصل أخوان من هذا البيت أن الشاعر له أن يصرف ما لا ينصرف، هل يجوز ذلك في النثر؟ لا يجوز، وحتى الأخفش عن العرب أن بعضهم إيش يصرف النثر أيضا كذلك، لكن قال لعلها لغة بعض الشعراء. قال: كيف يعرف مراعاة الوقع والمكان؟ يرجع إليه، يرجع إليه، وأيضا كذلك بما أجبنا إليه، بما أجبنا به قبل قليل، أنه بالصرف وعدم الصرف، فإذا صرف المكان عرفنا أنه قصد به إيش المكان والبلد إن كان بلد، وإذا لم يصرفه عرفنا أنه قصد البقعة، قصد البقعة فننعم المصدر. قال: وكلمة جهنم لماذا منعت من الصرف؟ وما هو إعرابي يا حبذا؟ انتم بعضهم شاغب، لأننا نخرج من الدرس. يا حبذا، وش تغري يا حبذا الآن؟ كلمة جهنم لا بأس في بابنا، ممنوع من الصرف العالمية العجمة. عجمية جهنم، قيل عجمية. وقيل التأنيث. العالمية والتأنيث. وهذا أقرب، العالمية والتأنيث أقرب من العجمة. أنها كلمة عربية. جهنم المانع لها من الصرف العالمية والتأنيث، لا العجمة. طيب. قال: أي أن الشاعر يجوز له إذا اضطر أن يصرف ما لا ينصرف، وشواهد ذلك كثيرة، كقوله: تبصر خليلي هل درى من ضغائن، تحملنا بالعلياء من فوق الجوثمي. عند ضغائن عندكم يا شنطة ضغائن، لا بس احسن ظهر ابرا. تبصر خليلي هل درى من ضغائني، اي ضغائن حتى عندنا بس مضرب. نعم، ضغائن. تبصر خليلي هل درى من ضغائن، تحملنا بالعلياء من فوق جرثومي الشاهد ما هو ضعائني صرفه وهو ممنوع من الصرف للشعر بضرورة الشعر. ومثله أيضا كذلك ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مدجني الشاهد خدرة عنيزة صرفه لضرورة الشعر وأن عنيزة ممنوع من الصرف العلمي والثاني لكن صرف لأجل الضرورة. نعم قال توسر فنون وعاء وكسر وهو جمع خماسي بعد ثاني ألف يعني من معنى الصرف على صيغة مثل الجموع. فإذا أصل الصلف الميل عن الاعتدال مأخوذ من صليب العنق وهو جانبه فسمي المائل عن الاستقامة صلفا فسمى الناظم الشعر صلفا صلفا. نعم سمى الناظم جائز في صنعة الشعر الصلف أي المائل عن الاستقامة فإذا مال عن الاستقامة لك أن ترد إلى الاستقامة فتصرف الكلمة إذا منعت من الصرف. قال فسمي المائل عن الاستقامة صلفا فسمى الناظم الشعر صلفا لأن الوزن والقافية قد لا تتأتى إلا بصرف ما لا ينصرف الذي هو خروج عن القاعدة ويجوز أن يقرأ صنعة بنون بعد الصاد. نعم يقرأ بنون بعد الصاد أيضا بعد الصاد مفتوحة وعين مهملة وبياء وغين معجمة. نعم هذا وهذا سيكون ايش؟ صيغة الشعر صح وصنعة هذا وهذا. قال تنبيه الحاصل يقول ما تقدم ان الشاعر له او يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره فالشاعر اذا اضطر ان يصرف ما لا ينصرف بقي هل له ان يمنع ما ينصرف؟ نعم له ان يمنع ما ينصرف يصرف وله ان يمنع ما ينصرف ايضا كذلك كما ذكر هذا النحاء وهذا ما ذكره فيه وهو صحيح ان الشاعر ايضا ان يمنع ما لا ينصرف في الشعر ذكروا هذا ايضا كذلك وذكروا أبياتا من الشعر من هذه يرجع إلى الأشمون يظن الهمع ومنها فما كان حكما ولا حادث يفوقان مرداسا في مجمعي يفوقان مرداسا مرداس منصرف لكن منعه الشاعر للضرورة منعه للضرورة وإلا هو منصرف كان الشاعر أيضا العكس أن يمنع ما ينصرف وله باتفاق أن يصرف ما ينصرف هذا باتفاق والثاني فيه خلاف أنه يمنع من الصرف من خلاف والصحيح هو هذا كما سمعت في هذا البيت فما كان حصن ولا حادث يفوقان مرداسا في مجمعي شاهد مرداسا. قال تنبيه يجوز صرف ما لا ينصرف في الاختيار لأجل التناسب. نعم هذه علل يصرف بها ما لا ينصرف في الاختيار غير الشعر ثاني من الشعر لكن ربما صرف ما لا ينصرف في الاختيار كان يوجد سبب كسبب التناسب فلك أن تصرف ما لا ينصرف. قال كقراءة من قرأ وهو نفع الكسائي سلاسلا وأغلالا في هذه الآية سلاسلا وأغلالا فسلاسلا وأغلالا صرفت لأجل أو قصدي سلاسلا صرف لأجل إيش تناسب أغلالا وسعيرا أجل أن يناسب أغلالا وسعيرا فصرف سلاسل وإلا حقه المنع قد جاء قراءة الجمهور بالمنع سلاسل وأغلالا وسعيرا لكن قراءة الكسائي ونافعهما قراءتان سبعيتان صرفوا فيها سلاسل لأجل أن يناسب المقروء وهو أغلال وماذا وسعير لأجل أن يناسب المقروء وهو أغلال وسعير وسلفت فائدة ابن الأخير. قال وقواريرا قواريرا وصرف قواريرا الأول لأجل أن يناسب رؤوس الآية رؤوس الآيات في سورة الإنسان كلها إيش منصوبة كلها منصوبة ملونة فلا تعلم الإنسان حين من ذهر لم يكن شيئا إيش مذكورا إلى آخر ذلك كلها تجدها هكذا منصوبة ملونة فقوارير هذا رأس آية أي آخر آية وإنما يتأدبون مع القرآن يظنون رؤوس الآية وإلا هي أواخر الآية ولكن لا يقال القرآن آخر لا يقال لها آخر نقول رأس الآية وإلا هو آخر آية من